يقولون يعني ما يجيب ليش ما تجي على الكويت؟ لا شرك ضعيف ما عندكم شفاء جرون يعني كل. الله الله الله الله الله الله الله الله وين كنت؟ والله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يجيكم نعم ان شاء الله زياره لما على الصدام ينصدم وين ذاك يتغير هذا قوي شيخ لا توصي حريف خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.